هل يجوز لي الصلاة ركعتين لله على نية أنها رحمة على روح والدي وأخي المتوفيين، مع العلم أنني وبعون الله أقرأ في الركعتين سورة الإخلاص 9 مرات، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنه قرأ ثلث القرآن؟ الجواب: لا أرى أن تصلي لأحد، وإنما تدعو لهم إذا صليت. وأما قراءة قل هو الله أحد 9 مرات في الركعة فليست هذه من السنة في شيء. وأما قولك أن النبي قال من قرأها 3 مرات فليس هذا بحديث صحيح، والحديث الصحيح أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.